الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بيان الوسيلة في قوله تعالى: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سورة آل عمران، الآية رقم 38. التوسل هنا سلمكم الله بالربوبية، وكذلك كون السؤال ذرية طيبة تخدم الدين، وكذلك في دعاء زكريا التوسل بصفة السمع، تسمع الدعاء يا رب وتجيب من دعاك. قال أبو جعفر الطبري، طبعا وحاول أن أرتب أهل التفسير على التقدم، قال أبو جعفر الطبري: فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا ربه فقال: ربي هب لي من عندك ولدا مباركا إنك ذو سمع دعاء من دعاك. طبعا بلفظ الوسيلة لم أجدها إلا في مكان واحد فقط عند مفسر، لكن أغلب أهل التفسير يذكرون المعنى وفيه إشارة للوسيلة: إنك ذو سمع دعاء من دعاك. قال البغوي: إنك سميع الدعاء أي سامعه، وقيل مجيبه، أي سامعه وقيل مجيبه. قال البقاعي: قال ربي أي الذي عودني بإحسانه، ربي يعني الذي رباني بالنعم، يقصد عودني بإحسانه، استعمال كلمة رب، توسل برب، عودني بإحسانه، إلى أن قال ذرية، قال فيه إشعار بكثرة ونسل باق، لكن بعضهم قال هذا اسم جنس، بعضهم قال اسم جنس، والمقصود ولد، مقصود ولد، لكن البقاع يرى أن زكريا سأل جمع فأجيب بولد فرد، قال فأجيب بولد فرد. لما كان زمان انتهاء في ظهور كلمة الروح، وبأنه لا ينسل، فكان يحيى، يعني أن عيسى عليه السلام لا ينسل، فكان يحيى حصورا لغلبة الروحانية على إنسانيته، أنه لا يشتهي النساء. هكذا يعني البقاعي يرجح، وبعضهم يرى أن كلمة حصورا حاصر نفسه عن معاصي الله، ليس للكلمة هذه دخل في عدم الشهوانية، هذا مجرد توضيح فقط. طيبة، ذرية طيبة مطيعة لك، لأن ذلك طلبة أهل الخصوص. ثم علل الكلام لمن الآن؟ استمرار الكلام لمن الكلام؟ للبقاعي. ثم علل إدلاله على المقام الأعظم بالسؤال بقوله: إنك سميع الدعاء، مريده ومجيبه، لأن من شأن من يسمع ولم يمنع أن يجيب إذا كان قادرا كاملا وقد ثبتت القدرة بالربوبية الكاملة التي لا تحصل إلا من الحي القيوم، إنك سميع الدعاء. قال أبو السعود: هنالك لما جرى من قصة زكريا مع مريم وكفلها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهنالك تأتي للزمان وتأتي للمكان. فهنا قال أبو السعود: ظرف مكان، واللام للدلالة على البعد، والكاف للخطاب، أي في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب، مكان مبارك، أو في ذلك الوقت، إذ يستعار هنا وثمة وحيث للزمان، إما هنالك راجع للمكان المبارك المحراب، أو راجع لهذا الزمان الذي رأى الكرامة. فالإنسان يعني يستغل مثل هذه الأزمنة التي تظهر كرامات الله عز وجل وقدرته، لأن القلب الآن متعلق. دعا زكريا ربه لما رأى كرامة مريم على الله ومنزلتها منه تعالى، رغب في أن يكون له من إيشاع يعني زوجته ولد مثل ولد حنة أنجبت مريم. وكانت كبيرة، قالوا كذلك حنة مثل ولد حنة في النجابة والكرامة، مريم نجيبة وكريمة، وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كانت حنة كذلك، زوجته إشاع عاقر عجوز كذلك حنة كذلك. وقيل لما رأى الفواكه في غير إبانها تنبه لجواز ولادة العجوز العاقر من الشيخ الفاني. بعض أهل التفسير قال هذا خاص بزكريا، يريد معجزة من الله عز وجل. فأقبل على الدعاء من غير تأخير، من غير تأخير. طبعا لما نقول خاص سلمكم الله ليس يعني يقينا، لكن ننقل أقوال أهل العلم. فبعض الناس سبحان الله بلغ يعني مبلغ انقطع عنه الولد، قال 5 سنين، فأدعو الله، أدعو عنده أولاد ثم انقطع، أدعو الله فرزق، وكان عمره دخل في الستين. وتختلف يعني أجسام الناس، بعضهم أكبر من ذلك، فما نمنع نحن من الدعاء، لكن ننقل أقوال أهل التفسير. فأقبل على الدعاء من غير تأخير، كما ينبئ عنه تقديم الظرف على الفعل، يعني أقبل على الله لا تتأخر وتفكر أن هذا أمر صعب، لا، أقبل مباشرة. فأقبل على الدعاء من غير تأخير، كما ينبئ عنه تقديم الظرف على الفعل. هنالك دعا زكريا، لا على معنى أن ذلك كان هو الموجب للإقبال على الدعاء فقط، يعني ليس فقط ما شاهد أو كونه في مكان مبارك، هذا فقط لا، أمور اجتمعت، بل كان هذا جزءا أخيرا من العلة التامة التي من جملتها سبب دعائه والإقبال بسرعة كبر سنه وضعف قواه وخوف مواليه، اجتمعت هذه الأمور كلها ليتوسل إلى الله. من عندي لفظة التوسل، لكن توضيح لكلام من؟ أبو السعود. ربي هب لي من لدنك، قال أبو السعود، أعطني، يعني هب لي، لفظة هب، أعطني من محض قدرتك. وسبق هب في أدعية سابقة، أعطني من محض قدرتك من غير وسط معتاد. إيش سبق؟ ذكرنا معناها سابقا في بعض الأدعية، هب لي الهبة من غير عوض يا رب، أريد أن تكرمني، هب لي، أنا ضعيف يعني في العبادة، ضعيف، ومهما عبدتك لا يعتبر عوض، فهذه هبة منك يا رب، أنت المنى الذي تمن علي. لاحظ دعية القرآن، سبحان الله، إنك سميع الدعاء، مجيبه، وهو تعليل لما قبله وتحريك لسلسلة الإجابة، يعني يقصد سلسلة الإجابة توسلات، تحريك لسلسلة الإجابة. دقيقة أبو سعود، ألفاظه دقيقة، سبحان الله. قال الألوسي، وجاء الطلب بلفظ الهبة، لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابلة شيء، وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه، ولا للوالدة لكونها عاقر لا تلد، هب لي. القاسمي قال طيبة بمعنى مطيعة لك، لأن ذلك طلبة أهل الخصوص. سبق ذكرنا عند من طلبتي أهل الخصوص، عند من من المفسرين سلمكم الله، أي نعم، عند البقاعي. إذن نحذفها لكي لا يحصل تكرار، نحذف القاسمي من سبق. قال ابن عاشور، أي في ذلك المكان قبل أن يخرج، وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا سبق كذلك، كونه في مكان مبارك سبق في كلام البقاعي أو أبو السعود، أو في كلام البقاعي أو أبي السعود. طيب شيخنا، ايه تفضل. شيخنا، لفظة أهل الخصوص ما فيها إشكالية أو شيء؟ لا لا، أهل الخصوص يقصد الأنبياء ومن شابهه ممن يرتقي بالإيمان، حتى الأدعية إنما يطلبونها لتوصلهم للآخرة، توصلهم للآخرة، ذرية طيبة يعينه على ما بدأ من الرسالة. لا يوجد فيه إن شاء الله. إذن هذا نحذف من كلام، قال نبقي هذا من كلام العاشور، نحذف الأول الذي هو المكان، وهذا لا سبق. قال وسأل الذرية الطيبة التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة ومشاهدة خوارق العادات خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق، يعني كذلك الذرية الطيبة سبق دعاء أهل الخصوص ذرية طيبة، فما نحتاج نطول البحث نحذف كلام ابن عاشور بالكامل. قال فلا يعد ذلك من بدعاء تجاوزا لحدود الأدب. قال نعم، هو يعني يلمح ابن عاشور إلى أن هذا خاص به، لأنه أراد معجزة، هو أمر خارق للعادة. نبقي هذا الكلام لأن فيه فائدة أو توضيح لكلام القرافي. طيب ابن عاشور نبقي الكلام. قال ابن عثيمين أخيرا يعني، قال ربي هب لي أعطني عطاء بلا ثمن من لدنك من عندك. قال من لدنك من عندك، وإضافة إضافة إلى عندية الله، عندية الله عز وجل، ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكرم أكرم. هذا يعني ما أحببنا أن نذكره في بيان هذه الوسيلة في هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.